يسن ويغنقي من سن واللي قدر حشومة حشومة في الزم وحشومة حشومة في الليل غرد جاتي رايا فنه اللي حدغ من من رايا ريسا كن قول رتين حدغ حشومة حشومة في الزم وحشومة حشومة في الليل الحور ما ورد اللتاي والغصة في يدغ هني سوي صريغي اللي حشومة حشومة في اللس وحشومة حشومة في الليل يدال هن هن يزي ملي يريد دغ أرغ دغ ست المان ولا يفتدغ حشومة حشومة في اللس وحشومة حشومة في الليل غير اللي غطر غادك تنقول رتين تحدغ هن غماتي رمثنتي لا سرسيس احتجغ حشومة حشومة في اللقم حشومة حشومة في الغم وحشومة حشومة في الليل تيغاك النادر إلى بأس رقيك تنظر يسبك حرقا خورقي غارس اللي مرزق حشومة حشومة في الليل وحشومة حشومة في الليل نراو في غدر غار الخطرين يدغ نسامحي دمنت ولا تايور سيس احتجق حشومة حشومة في الليل لك متنيني غور أكيد لك من غير صبر دق حشومة حشومة في الزم وحشومة حشومة في الليل غنوم اللي نغيك يغسلنا غصة في شباق يسبكو كرهي غتا المريضة نجي نتدوق حشومة حشومة في الزم وحشومة حشومة في الليل ولا نغيب نصحن في الحب ورسيك السلدغ نري ساكن سلا والله ورقيس حرقة حشومة حشومة في الليل وحشومة حشومة في الليل نصالحي ميل نكيدولين وينيل نزيدغ بس نسكر صل خاطرني غاس نسكر زو حرجة حشومة حشومة في الليل وحشومة حشومة في الليل إنا غيا العقل روحي إنا غيا نخلدغ يغنخو لان في كداريتي لا سران جلدغ حشومة حشومة في الليل وحشومة حشومة في الليل وخوفا نضوفا جدي قلتي تمندغ ورنسيس نجافوسين ويغزوتك صدغ حشومة حشومة في الليل وحشومة حشومة في الليل حشومة حشومة في الليل.